بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول الإمام المرغناني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. باب سجود التلاوة. قال: سجود التلاوة في القرآن 14 سجدة في آخر الأعراف. في آخر الأعراف أراد قوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هلا احبابنا بدنا نقرا احنا ايات السجده كلها، فلذلك بتتذكر انه هذه الان وجب عليك سجود التلاوه. الان اول ايه وهي ايه الاعراف قراناها، فيلزمنا ان نسجدها. طبعا بعد الدرس تسجدها وتاتي بالدعاء. ورد أن الدعاء أنه من قرأ آيات السجد كلها ثم دعا بعدها فإن دعاءه مستجاب. فندعي يا أحبابنا أن ربي عز وجل يفرج عن المسلمين في العالم كله، في مشارق الأرض ومغاربها، عن المسلمين في الشام، في سوريا، أن يملك الطاغية بشار الأسد، وأن ينصر المجاهدين المسلمين المخلصين، وأن يعلي كلمة أهل السنة والجماعة، وأن يوحد وأن يجمع المسلمين كلهم على قلب رجل واحد، وأن يطهر ظواهرنا وبواطننا إلى غير ذلك من الأدعية، لعل الله عز وجل يستجيب لنا، والله خير مسؤول وخير مجيب. قال: وفي الرعد، ولا أراد قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدب والآصال. والنحل قوله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وبني إسرائيل، أراد بني إسرائيل سورة الإسراء في قوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ومريم، يعني في سورة مريم قوله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. اللهم حققنا يا ذا الجلال والإكرام. والأولى في الحج، يعني الآية الأولى من الآيات التي ذكر فيها، فإن آيتان في سورة الحج، عندنا الآية الأولى هي آية السجدة. قال: والأولى في الحج، أراد بها قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. والفرقان قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. والنمل قوله تعالى: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلمون. وألف لام ميم تنزيل يعني سورة السجدة. كذلك قوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وصاد سورة صاد في شيء خير. ألف لام ميم التنزيل هي سورة السجدة هي سورة السجدة. إذا صاد سورة صاد. قوله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وحاميم السجدة أراد بحاميم السجدة سورة فصلت سورة فصلت فيها قوله تبارك وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. والنجم قوله تعالى أفمن هذا الحبيب تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وإذا السماء انشقت قوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. واقرأ سورة اقرأ كلا لا تطعه واسجد واقترب. كذا كتب في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه وهو المعتمد. احنا ان شاء الله تعالى بعد هذا الدرس كل منا يسجد هذه السجدات التي هي 14 سجدة. وبعد ذلك كما قلنا نبه. قال والسجدة الثانية في الحج يعني في سورة الحج التي هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال هذه السجدة واسجدوا هي للصلاة عندنا يعني ايش الصلاة عندنا يعني هي لأجل الصلاة عندنا لأنها الدليل على ذلك أنها مقرونة بأمر الركوع اركعوا واسجدوا فهي للصلاة عندنا. تذكروا في درس سابق أظن لما قلنا أن الله تبارك أن القيام إنما هو مشروع من أجل الركوع والسجود لأننا نحن مأمورون بالركوع والسجود. أما فالقيام هو وسيلة يتوسل بها للركوع والسجود. قال وموضع السجدة في حاميم السجدة يعني سورة فصلت عند قوله تعالى لا يسأمون. معنى هذا الكلام معنى أن موضع السجدة في حاميم قوله تعالى لا يسأمون يعني إذا قرأ آية السجدة في حاميم السجدة في سورة فصلت فموضع السجود عندنا قوله تعالى وهم لا يسأمون. هذا في قول عمر رضي الله تعالى عنه. إذا في قول عمر هكذا يقول الشيخ المغناني والصواب عوض قول عمر الصواب أنه عن ابن عباس الصواب أن هذا مروي عن ابن عباس وليس مرويا عن ابن عمر لما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس أنه كان يسجد في آخر الآيتين من حاميم السجدة عند قوله تعالى وهم لا يسأمون. وزاد كذلك ابن أبي شيبة في مصنفه في لفظ في رواية أخرى وأنه رأى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رأى رجلا سجد عند قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون فقال ابن عباس لهذا الرجل لقد عجلت. ليس هنا موضع السجدة، موضعها بعد وهم لا يسأمون. إذا هذا الذي ذكره الشيخ الإمام المرغلاني رحمه الله أنه أو أن هذا الذي ذكره أنه مروي عن عمر هو مروي عمن؟ عن ابن عباس. وذهب آخرون إلى أن موضع السجود هو قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون. يعني بعضهم قال موضع السجود هو قوله إن كنتم إياه تعبدون، الحجة عليهم استدراك ابن عباس على ذلك الرجل كما ثبت هذا في مصنف ابن أبي شيبة. قال وهو أي قول ابن عمر والصحيح قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو المأخوذ للاحتياط، هو المعمول به للاحتياط. ليه؟ لأن السجدة إن كانت عند الآية الثانية لم يجوز تعجيلها، وإن كانت عند الأولى جاز تأخيرها فيجوز تأخيرها إلى الآية الثانية. فكان فيما قلنا به وهو العمل بقول ابن عمر أو ابن عباس على الصحيح أحوط وأفضل، وخروج كان فيه خروج عن العهدة بيقين، لأن الفعل قبل الوجوب غير معتد به. الآن ما هو حكم السجود؟ بينه فقال والسجدة واجبة في هذه المواضع الأربعة عشر، والسجدة واجبة في هذه المواضع على التالي والثاني، سواء قصد سماع القرآن، يعني سواء قصد السامع سماع القرآن أو لم يقصد وجب عليه سجود التلاوة. سواء قصد، يعني مثلا أنا كنت الآن جالس هكذا أم اكتب، فإذا لشخص آخر إلى جانبي قرأ آية السجدة، مثلا أنا في خدم الأخوة الجالسين في الطرف الآخر هناك، الأخوة الجالسين في الطرف الآخر هناك إن كانوا قد سمعوا هذه الآيات التي قرأناها الآن وجب عليهم سجود التلاوة، هم لم يقصدوا سماع تلك الآيات ولكن سمعوها فوجب عليهم سجود التلاوة بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الله، السجدة على من سمعها وعلى من تلاها، السجدة على من سمعها وعلى من تلاها. قال إمام الزيلعي رحمه الله في كتابه نصب الراهب هذا الحديث غريب في المرفوع بل هو من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما ثبت ذلك في المصنف لابن أبي شيبة، وكذلك أورده البخاري في صحيحه تعليقا. وقال عثمان رضي الله تعالى عنه إنما السجود على من استمع، وذكر له عبد الرزاق في مصنفه قصة، وهذه القصة هي أن عثمان رضي الله تعالى عنه مر بقاص، يعني شيخ جالس في المسجد يروي القصص الوعظ والإرشاد، فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان كي يلزم عثمان بالسجود، فقال عثمان إنما السجود على من استمع، يعني على من قصد الاستماع. عندنا المذهب قصد الاستماع غير معتبر، من سمع سواء قصد الاستماع أو لم يقصد وجب عليه سجود السهو. فهنا ماذا قال عثمان؟ قال إنما السجود على من استمع ثم مضى ولم يسجد ولم يسجد. فكان من مذهبه رضي الله عنه أن قصد الاستماع هو الموجب للسجود، لا مجرد السماع، لا مجرد السماع. على كل في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال سيدي رسول الله صلوا على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، يعني يتحدث عن نفسه هو، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود وأبيت فلي النار والعياذ بالله. لذلك كانت عندنا السجدة واجبة لهذا الحديث الذي ذكرته الآن ولغيرها من الأدلة. قال وهي كلمة إيجاب، وهي كلمة إيجاب. إيش وهي؟ يعني على في قوله السجدة على من سمعها في الحديث الذي استدل به المنغلاني السجدة على من سمعها. قال وهي يعني كلمة على للإيجاب، كلمة تدل على الإيجاب، وهو غير مقيد بالقصد. وهو إيش يعني وهو؟ لا والإيجاب، وهو يعني الحديث تليها قول الحبيب الأعظم أو ما نحن نقول هو من كلام ابن عمر السجدة على من سمعها وعلى من تلاها. قال على كلمة الإيجاب، كلمة الإيجاب، وهو يعني الحديث غير مقيد بالقصد، أي الإيجاب مطلق. ما قال وهو عفوا وهي كلمة على للإيجاب، وهو الحديث غير مقيد بالقصد. قال الحديث إيش نصه؟ السجدة على من سمعها، لم يقل على من سمعها، فلم يقيد بل أطلقه، بل أطلق ذلك، أطلق الإيجاب. الإيجاب فيه مطلق عن قيد القصد. فيجب السجود على كل سامع سواء قصد السماع أو لم يقصد الله. يوجد كلام كثير حول بحث سجود التلاوة، ويمكن أن نتعرض للمهم منه مما لم يذكره الشيخ وذكره غيره. من هذه الأمور الهامة التي ينبغي علينا أن نعرفها هي بيان سبب وجود السجود، سجود التلاوة. سبب وجود سجود التلاوة عندنا التلاوة الصحيحة، التلاوة الصحيحة على التالي. والسماع، سبب وجود سجود التلاوة عندنا التلاوة الصحيحة على التالي اتفاقا، وإن لم يوجد منه سماع تلا ولم يسمع، وذلك كتلاوة الأصم فيجب عليه أن يسجد. إذا سلم وجوب السجود التلاوة الصحيحة على التالي إن لم يسمع، والسماع شرط عمل التلاوة به، والسماع شرط عمل التلاوة في حق غير التالي. فالتلاوة تعمل عملها وتوجب حكمها عن طريق السماع في حق غير التالي. لأن ذكرت أثناء كلامي التلاوة الصحيحة، ما هي التلاوة الصحيحة؟ ما قلت سبب وجود سجود التلاوة الصحيحة. ما هي التلاوة الصحيحة؟ التلاوة الصحيحة أحبابنا هي الصادرة ممن له أهلية التمييز. ممن صادر التلاوة تصدر ممن له أهلية التمييز. فلو أن ببغاء قرأ آية السجدة هل يجب علينا سجود التلاوة؟ بناء على هذا المعنى لا يجب علينا، لأنها لم تصدر ممن هو أهل للتمييز. إذا سبب وجود سجود التلاوة التلاوة الصحيحة والسماع. والسماع. وقيل قال بعض الفقهاء سبب الوجوب هو التلاوة على التالي والسماع على السامع. احنا قلنا قبل قليل السماع شرط عمل التلاوة، يعني التلاوة هي سبب وجود سجود التلاوة على التالي وعلى السامع، ولكن السماع يعمل عمله في السامع وليس في التالي. لكن الفرق بينهما يعني دقيق قليلا، قد دقيق قليلا. قال وإذا تلا الإمام آية السجدة سجدها، يعني الإمام سجدها الإمام، وسجدها المأموم معه. ليه؟ قال التزامه التزام المأموم، متابعته متابعة الإمام متابعة الإمام. وفي صحيح البخاري ومسلم، في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة. قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد، فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. أتيت بهذا الحديث للاستدلال على قول الشيخ رحمه الله إذا تلا الإمام آية السجدة سجدها الإمام وسجد المأموم معه. هذه هي السنة. قال وإذا تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم في الصلاة. وإذا تلا المأموم يعني المقتدي وهو في الصلاة قرأ آية السجدة وسمعها الإمام والمأمومون الآخرون سمعوا هذه التلاوة لم يسجد الإمام، وكذلك المأموم الذي قرأها في الصلاة لم يسجد، لا يسجد، وهذا بالاتفاق. وهذا بالاتفاق. تفضل ما سؤالك؟ حكينا قبل أكثر من مرة أحبابنا الأسئلة أثناء الدرس أجلنا إياها اكتب على ورقة وتعطيني السؤال إن شاء الله بعد آخر الدرس. أنا أخذ فضل السؤال، ما هو سؤالك؟ طبعا الكلام أحبابنا سؤالك يعني فيه شيء من الصوابية. القراءة خلف الإمام ممنوعة للمقتدي، مكروه تحريما. على فرض إنسان قرأ خلف الإمام، على فرض قرأ سهوا خطأ عمدا جهلا ناسيا قرأ آية السجدة خلف الإمام، ما هو الحكم؟ هذا الذي ذكره الشيخ، لم يسجد لا الإمام ولا المأموم القارئ ولا المأموم السامع، هذا بالاتفاق. قال ولا بعد الفراغ كذلك لا يسجد الكل، الكل لا يسجدون بعد الفراغ من الصلاة. أثناء الصلاة، أثناء الصلاة لا يسجد الكل بالاتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه. أما بعد الفراغ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لا يسجد الجميع كذلك بعد الفراغ من الصلاة. قال ولا بعد الفراغ عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. وقال محمد رحمه الله يسجدونها إذا فرغوا، يسجدونها إذا فرغ الكل، يسجد إذا فرغوا من الصلاة. لما؟ قال لأن السبب قد تقرر، يعني سبب وجود السجود وهو التلاوة الصحيحة كما قلنا، سبب وجود السجود وهو التلاوة قد تقرر ووجد. قال ولا مانع، يعني قد زال المانع من السجود وهو كونهم في الصلاة، فصار الحكم كما لو سمع من غيره وهو في الصلاة. ما هو الحكم لو سمع وهو في الصلاة؟ سمع من غيره، أنا أصلي الآن وإلى جانب شخص آخر يقرأ القرآن قرأ آية السجدة، ما هو الحكم؟ لزم أن يسجد بالتلاوة، ولكن لا أسجد في الصلاة، أسجد بعد الفراغ من الصلاة. هذا إيه كلام الإمام محمد. قال بخلاف حالة الصلاة، لأنه يؤدي إلى بخلاف حالة الصلاة فلا يصح أن يسجد الإمام بقراءة المأموم، المأموم قرأ بالسجدة فلا يصح أن يسجد الإمام. ليه؟ قال لأنه يؤدي إلى خلاف وضع الإمامة، وذلك يعني كيف يؤدي إلى خلاف وضع الإمامة؟ ذلك إن سجد التالي أولا وتابعه الإمام لانقلاب المتبوع الذي هو الإمام تابعا والتابع الذي هو المقتدي متبوعا. قال لأنه يؤدي إلى خلاف وضع الإمامة أو التلاوة، يعني أو يؤدي إلى خلاف موضوع التلاوة، يعني هذا الكلام معنى قوله أو التلاوة، يعني أو يؤدي إلى خلاف موضوع التلاوة، يعني إن سجد الإمام أولا، إن سجد الإمام الأولانية لأنه لما يمتنع أن لما لا يصح أو لا يطالبون بالسجود في الصلاة، قال لأنه يؤدي إلى خلاف وضع الإمامة، وذلك على احتمال أن التالي هو قد سجد أولا. الآن يؤدي إلى خلاف موضوع التلاوة على احتمال إن سجد الإمام أولا، إذا عند احتمالات، إما إن قرأ المقتدي في الصلاة آية السجدة لا تجد على الجميع سجود التلاوة. ليه؟ لأنه إما أن يسجد الإمام أولا أو أن يسجد التالي أولا، فإن سجد التالي أولا ينقلب الموضوع فلا يصح، وإن سجد الإمام أولا وتابعه التالي فإن التالي إمام السامع فيجب أن يتقدم سجود التالي، وهنا قد اختلف، سجد السامع قبل التالي، والأصل أنه ينبغي أن يتقدم سجود التالي على سجود السامع. إذا باختلاف الموضوع في الحالتين، سواء كان الساجد أولا الإمام أو المقتدي، قلنا يمتنع السجود في الصلاة. هذا كله دليل من؟ دليل الإمام محمد أن سجود التلاوة في الصلاة لا يطالبون به، وأنهم يطالبون به بعد الفراغ من الصلاة. قال ولهما لأبي حنيفة وأبي يوسف. أبو حنيفة وأبي يوسف ماذا قال؟ لا يجب عليهم السجود لا في الصلاة ولا بعد الفراغ منها. ولهما أن المقتدي محجور، ممنوع من عن القراءة، ممنوع من القراءة خلف الإمام. ليه؟ لنفاذ تصرف الإمام عليه، يعني في حق القراءة، لنفاذ يعني تصرف الإمام يجري على تصرف المقتدي، هذا في حق القراءة، في قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال وتصرف المحجور لا حكم له، المقتدي محجور وتصرف المحجور لا حكم له، لا حكم له. ليه؟ لأنه لا ينعقد مفيدا لأنه لا ينعقد مفيدا لحكمه، لذلك كان تصرف المحجور لا حكم له لأنه لا ينعقد مفيدا، يعني لا توجد ثمرة من هذا التصرف، لا توجد ثمرة هذا التصرف. الله، هنا عندنا سؤال مقدر. إن قال قائل، هلا نحن قلنا المقتدي ممنوع من القراءة، فإذا كان ممنوعا من القراءة وقرأ لا يجب السجود لتلاوته لا على لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. فإن قال قائل المقتدي في كونه ممنوعا عن القراءة هو كالحائض والنفساء والجنب، والسجدة تجب على من سمعها منهم، يعني على الحائض أو لا نقول والجنب، أن الجنب لو قرأ الآية وجب عليه أن يسجدها، المقتدي في كونه ممنوعا عن القراءة تمام، هو كالحائض والنفساء، إذا هو كالحائض والنفساء والجنب، والسجدة تجب على من سمعها منهم، أي أن حائضة قرأت آية السجدة هي لا تجب عليها لكن تجب على من سمعها منها. النفساء على فرض ممنوعة من قراءة القرآن، قرأت آية السجدة لا تجب عليها، هي آثمة بقراءة القرآن فتجب على من سمعها منها. طيب، فينبغي أن تجب على من سمعها من المقتدي. ومحل السؤال الجواب، قال بخلاف الجنب والحائض، يعني والنفساء، لأنهما الجنب والحائض منهيان عن القراءة. انتبه للجواب، المقتدي ما قدمه حكمه محجور، الجنب والحائض والنفساء منهيون، وقال أنهما منهيان عن القراءة. طبعا التصرفات المنهي عنها، التصرف المنهي عنه تنعقد وتظهر أحكامها. تصرفات المنهي عنها، لو أن إنسان نهي عن تصرف، أعطيك مثال، الملك في البيع الفاسد، البيع الفاسد منهي عنه، البيع وقت أذان يوم الجمعة وقت النداء فاسد، عقدنا إنسان اشترى وباع وقت أذان الجمعة فهذا بيع فاسد، فقبض المشتري المبيع، ماذا يكون؟ يثبت له الملك بهذا القبض، الذي غض القبض لضع الاسم وغيره. فالتصرفات المنهي عنها تنعقد بأحكامها وتثبت أحكامها، التصرفات المنهي عنها تنعقد ويثبت حكمها. فذكرنا كالملك في البيع الفاسد، يثبت الملك بعد قبض المشتري للمبيع، أما قبل القبض لا يثبت الملك. الله، لأنه تقرر عندنا، إذا كنتم تذكرون تقرر عندنا أن النهي، هذه قاعدة، القاعدة تقول أن النهي عن الأفعال الشرعية لا يعدم المشروعية، النهي عن الأفعال الشرعية، نهينا عن البيع وقت النداء، هذا لا يعدم كون هذا البيع مشروعا، فإذا كان البيع مشروعا وجدت ثمرته وهي الملك، ملك المشتري السلعة بعد القبض وملك البائع الثمن بعد القبض. إذا بخلاف الجنود باختصار، أن هناك فرق بين كونه محجورا عنه وبين كونه منهيا عنه. المحجور فعل تصرف المحذور لا ينعقد مفيدا لحكمه، أما التصرف المنهي عنه ينعقد مفيدا لحكمه. تصرفات المنهي عنها تنعقد مفيدة لحكمها، تنعقد مفيدة لحكمها. قال إلا أنه لا يجب على الحائض بتلاوتها، لا يجب سجود التلاوة على الحائض بتلاوتها كما لا يجب بسماعها، يعني كما لا يجب عليها سجود التلاوة بسماعها من غيرها. امرأة حائض تنع زوجها يقرأ آية السجدة لا يجب عليها، لا تثبت هذه السجدة في ذمتها. لما؟ قال لانعدام أهلية الصلاة، لانعدام أهلية الصلاة يعني في حقها. وذلك لأن السجدة أحبابنا ركن من أركان الصلاة، والحائض وكذلك النفساء لا تجب عليها الصلاة مع تقرر السبب، مع وجود السبب الصلاة وهو الوقت، ما قلنا أسبابها أوقاتها، مع تقرر السبب لا تجب عليها الصلاة، فلا يجب عليها السجدة أيضا. قال بخلاف الجنوب، فإن الجنوب الصلاة تلزمه، لذلك الجنوب لو أنه قرأ آية السجدة وجب عليه وعلى من سمعها منه أن يسجد للتلاوة. الحاصل أحبابنا، حاصل هذا الكلام، أن كل من لا تجب عليه الصلاة ومن لا يجب عليه قضاء الصلاة كالحائض والنفساء والكافر والصبي والمجنون ليس عليهم بالتلاوة والسماع سجود. لو أن صبيا قرأ آية السجدة لا يجب عليه السجود، بعد البلوغ يسجدها لا يجب عليه، ويجب على السامع منهم إن كان أهلا للسجود، إن كان أهلا للصلاة. فمن سمع من كافر أو صبي أو حائض أو نفذة وجب عليه السجود. لكن هناك من يعني رواية يعني ذكر شيخ الإسلام أنه لا تجب سجدة التلاوة بالسماع من مجنون أو نائم أو طير. ليه؟ كما قلنا تذكروا في قبل أول درس قلنا السماع شرط الوجوب، سماع تلاوة صحيحة، وصحة التلاوة بالتلميذ، ولم يوجد. الله، على كل نقل في الخلاصة، قال في الخلاصة، قال خلاصة الفتاوى، قال فيها إذا سمع آية السجدة من طير لا تجب عليه، هو المختار. ومن نائم لو سمع آية السجدة من نائم الصحيح أنها تجب، سمعها من ليه؟ لأن هذا النائم الأصل فيه أنه مميز، الأصل فيه أنه، فنظرنا إلى الأصل فيه. قال في الخلاصة كذلك، وإن سمع آية السجدة من الصدى لا تجب عليه. واضح الكلام؟ أنا قلنا لأحبابنا إذا اعتمدنا أن الشرط التلاوة، شرط السجود التلاوي سماع تلاوة صحيحة، نقول لا تجب السجدة بالسماع من مجنون أو من طائر أو من طائر. ولكن المنصوص عليه في كتب الفقه أن المجنون، أن الصبي يجب السجدة بتلاوته إن كان مميزا، إن كان مميزا. أما من طائر فالمتفق عليه أنه لا تجب السماع بتلاوته، كذلك لا تجب السماع من الصدى. ومن هنا نفهم نجد أن من أفتى من الفقهاء بأنه لو سمع سجدة التلاوة عن طريق التسجيل قال لا تجب سجدة التلاوة، هذا يكون قد اعتمد بأن هذا التسجيل هو بمثابة الصدى، فلا يجب سجدة التلاوة. ولا يجري عليه قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لا يجب الإنصات إليه بناء على اعتبار أنه صدى، ولا تجري فيه أحكام تجري عليه أحكام الشريعة. ولكن أنا الذي أفتي فيه دائما أنه وإن كان صدى ولكن لا يجوز ألا يستمع له، لأن في ذلك امتهان للقرآن الكريم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ولو سمعها رجل خارج الصلاة سجدها هو الصحيح. يعني هذه الآية التي تلاها المأموم المقتدي سمعها رجل وهو من خارج الصلاة، ما الحكم؟ وجب عليه أن يسجدها. من الذي يجب عليه أن يسجدها؟ هذا الذي سمعها وهو خارج الصلاة. يعني أنا الآن مقتدي أصلي خلف هذا الإمام، قرأت آية السجدة، وكان بجانب رجل قائم سمعها، يجب عليه أن يسجدها. هو الصحيح. لما قال هو الصحيح؟ احترز بذلك عن قول بعضهم بأن هذا الرجل هو على الخلاف بين أبي حنيفة وأبو يوسف مع الإمام محمد، فأبو الإمام محمد قال يجب عليه، وأبو يوسف وأبو حنيفة قال لا يجب. الصحيح أن هذا الرجل، هذه مسألة الرجل ليست على الخلاف بل بالاتفاق يجب السجود. قال ولو سمعها رجل خارج الصلاة سجدها هو الصحيح. ليه؟ لأن أراد أن يبين لنا وجه الصحيح. قال لأن الحجر ثبت في حقهم، لأن الحجر أي المنع من السجود، أو لأن الحجر يعني المنع من السجود بالنسبة للإمام والمقتدي، وهم ممنوعون من السجود لقراءة هذا المقتدي، لأن المنع من السجود وهو الاقتداء ثبت في حقهم فقط، في حق الإمام والمقتدي، فلا يعدوهم، فلا يتجاوز إلى غيرهم، فلا يتعدى المنع إلى غيرهم. قال وإن سمعوا، يعني الإمام والمقتدي، وإن سمعوا وهم في الصلاة سجدة، يعني آية سجدة من رجل أجنبي ليس معهم في الصلاة، لم يسجدوها في الصلاة، هذا بالاتفاق لم يسجدوها في الصلاة. ليه؟ قال لأن هذه السجدة ليست بصلاتية، لم تقرأ في الصلاة، لأن سماعهم هذه السجدة ليس من أفعال الصلاة، ليس من أفعال الصلاة، لأن أحباب أفعال الصلاة إما أن تكون فرضا أو واجبة أو سنة، وهذا السماع ليس بشيء من ذلك، وما ليس من أفعال الصلاة هل يجوز أن يؤديه في الصلاة؟ لا يجوز أن يؤدى في الصلاة، لذلك لا يجب عليه. قال وسجدوها يعني وجوبا، وسجدوها وجوبا بعدها يعني بعد الفراغ من الصلاة، وسجدوها يعني وجوبا بعد الفراغ من الصلاة لتحقق سببها. ما هو سببها؟ السماع ممن ليس بمحجور، هو ذاك الأجنبي الذي ليس معه في الصلاة، وسجدوها بعدها لتحقق سببها. قال ولو سجدوها في الصلاة على فراغ أخطأوا وسجدوها في الصلاة. قال لم يجزهم، يعني لزمهم أن يعيدوها بعد الصلاة، لم تجزهم لأنه ناقص. إيش يعني لأنه ناقص؟ يعني لأن أداءها في الصلاة، أداء هذه السجدة في الصلاة أداء ناقص. لما كان ناقصان؟ قال لمكان النهي. أراد بالنهي هنا منع الشرعي، منع الشرعي عن إدخال ما ليس من أفعال الصلاة في الصلاة. نحن منهيون، فإذا فعلها في الصلاة وقعت ناقصة، فكيف تكون ناقصة وقد وجب كاملة؟ لذلك ماذا قال؟ إذا قال فلا يتأدى به الكامل، فلا يتأدى به يعني بإيه؟ بالناقص. فلا يتأدى به أي بالناقص الكامل. ما هو الكامل؟ إذا الناقص هو أداؤها في الصلاة، أما الكامل هو السجدة الواجبة بالسماع ممن ليس بمحجور. هذا إيه؟ الوجوب الكامل، السجدة الواجبة بالسماع ممن ليس بمحجور. وما وجب كاملا لا يتأدى إلا كاملا. لذلك لو أن واحدا منا أخر صلاة، لم يصلي العصر اليوم، لم يصلي العصر اليوم، جاء في اليوم الثاني قبيل الغروب أراد أن يصلي العصر، لا يصح. ليه؟ لأن هذه الصلاة وجبت في ذمته كاملة، فلا تؤدى في وقت ناقص. هذه قاعدة عامة. قال وأعادوها، إذا إن سجدوها في الصلاة أعادوها. ليه؟ لتقضي سببها. أكثر مرة نعيد نقول ما المراد بالسماع؟ السماع ممن ليس بمحجور، ممن ليس بمحجور. قال وأعادوها لتقضي سببها ولم يعيدوا الصلاة، ولم يعيدوا الصلاة. ليه؟ لما قال ولم يعيدوا الصلاة؟ قد يتوهم متوهم فيقول بطلت صلاتهم، حيث أضافوا إلى الصلاة فعلا ليس من أفعال الصلاة. قد يتوهم متوهم فقال لا، ولم يعيدوا الصلاة فلم تبطل صلاتهم، لأن مجرد السجدة هم زادوا فقط سجدة، فقال لأن مجرد السجدة لا ينافي إحرام الصلاة، لا ينافي إحرام الصلاة، لأن السجدة في ذاتها هي فعل من أفعال الصلاة، فعل من أفعال الصلاة. ويضاف إلى ذلك أن زيادة ما دون الركعة في الصلاة لا يفسد الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. إذا زيادة ما دون الركعة في الصلاة لا يفسد الصلاة عند أبي حنيفة وأبي. قال وفي النوادر أنها تفسد، تفسد صلاتهم، ولكن المثل به الأول أنها لا تفسد. وفي النوادر أنها تفسد، لما؟ لأنهم زادوا فيها في الصلاة ما ليس منها. وقيل هو أي المذكور في النوادر يعني قول محمد رحمه الله، رحمه الله. بناء هذا مبني على أن زيادة السجدة يفسد الصلاة عنده، يفسد الصلاة عنده. قال فإن قرأها الإمام وسمعها رجل ليس معه في الصلاة، أنا أصلي الآن وأقرأ جهرا ويوجد إنسان معي خارج الصلاة سمعها، تمام، أنا قرأت آية السجدة الآن وسمعها إنسان أجنبي أو كان قادما يريد أن يقتدي به فسمعها قبل الاقتداء، فدخل معي في الصلاة، فدخل معه بعدما سجدها الإمام، بعدما سجدت لهذه السجدة نوى الاقتداء به ودخل في الصلاة، ما الحكم؟ قال لم يكن عليه أن يسجدها، ليس عليه أن يعيد هذه السجدة بعد الصلاة أو فيما يقضيه، لم يكن عليه أن يسجدها، لأنه أي لأن الرجل المذكور صار مدركا لها، مدركا لهذه السجدة بإدراك الركعة، بإدراك الركعة. لما قال تلك قال لأنه صار مدركا لها بإدراك الركعة، هذا يشير إلى أنه لو أدرك الإمام في الركعة الأخرى غير الركعة التي سجد فيها للسجدة لم يصر مدركا للسجدة، فينبغي أن يسجدها خارج الصلاة، لأنه لما لم يدرك الركعة التي سجد فيها الإمام سجد التلاوة لم يكن مدركا للقراءة، لم يكن مدركا للقراءة ولا لما تعلق بها من من السجود. واضح موافق في غبش لا سمعها، كيف ما سمعها؟ هو سمعها، أنا قادر الآن سمعها، قال فإن قرأها الإمام وسمعها رجل سمعها. قال وإن دخل معه قبل أن يسجدها، دخل معه، دخل هذا الرجل مع الإمام قبل أن يسجدها الإمام، ما سجدها معه؟ لأنه إذا إن دخل معه قبل أن يسجدها سجدها معه، لأنه لأن هذا الداخل لو لم يسمعها بالأصل سجدها معه، فها هنا يعني في صورة سماعه للسجدة من الإمام قبل الاقتداء به من باب أولى أن يسجد مع الإمام. قال وإن لم يدخل معه، يعني دخل إلى المسجد وسمع الآلة من الإمام ولم يقتدي بالإمام، يسجدها لوحده لأنه سمع تلاوة صحيحة، وإن لم يدخل معه سجدها وحده يعني خارج الصلاة لتحقق السبب، وهو أي السبب يعني التلاوة الصحيحة. ما هي التلاوة الصحيحة؟ قلنا صدورها من مميزين، أو نقول السبب هو سماع التلاوة، سماع التلاوة الصحيحة من غير محجور، سماع التلاوة الصحيحة من غير محجور. ثم قال وكل سجدة وجبت في الصلاة فلم يسجدها فيها لم تقض خارج الصلاة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.